الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه أمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال مع أحكام الجد والإخوة. ذكرنا المرة الماضية الحالة الثانية في وجود الجد مع الإخوة، وهي أن يكون معهم صاحب فرض واحد أو أكثر، ولا نزال في حالة كون الجد مع صنف واحد من الإخوة، إما الأشقاء ذكور وإناث، وإما لأب ذكور وإناث. أما وجود جد مع إخوة أشقاء ولأب، هذا لم نأتي إليه بعد، هذه الحالة الثالثة. طيب، قلنا إذا وجد جد مع إخوة مع أصحاب فروض، فمنهم من ذكر التقسيم إلى ثلاث حالات، صح؟ أن يكون الفرض الخارج هو النصف، أو الفرض الخارج أقل من النصف، أو الفرض الخارج أكثر من النصف، هي ثلاث حالات، وهناك من جعلها سبع حالات. طيب، قلنا كذلك إذا وجد الجد مع الإخوة فله أحد ثلاثة أمور يأخذ أفضلها، يأخذ أفضل وأوفر ثلاثة أنصبة، إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما سدس كل المال. واضح؟ طيب، أمر ننبه إليه في حالة من الحالات التي يعطى فيها الجد فرضه المحدد. إذا كانت المسألة لا يبقى فيها شيء، أو يبقى فيها أقل من السدس، أو يبقى فيها السدس فقط، فها هنا الجد يأخذ سدس المال ولا شيء للإخوة، لا شيء للإخوة. إذا كانت المسألة لا يبقى فيها شيء، يعني إذا قسمنا المسألة انتهى ولم يبقى شيء، ولم يبقى شيء، فهنا ماذا نعطي الجد؟ السدس. نعطي الجد السدس. مثال، إذا كان عندنا مثلا زوج وأم زوج وأم وكذلك جدة، جدة تحجبها الأم ولا لا؟ تحجبها، إذا انزال جدة. إذا كان عندنا بنتان، كان عندنا بنتان وأم وجد، وأخ طيب البيتان ايش عندهم؟ ثلثين. والأم لا إله إلا الله رصدنا. الأم كم تأخذ؟ لماذا؟ ها؟ في فرع والد صح، في فرع والد تأخذ السدس. طيب ثلثان سدس. طيب كم يبقى؟ المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ستة. الثلثان كم؟ أربعة. والسدس كم بقي؟ بقى سدس يأخذ الجد، لم يبقى إلا السدس يأخذ الجد. واضح؟ لو بقي أقل من السدس نعطي الجد السدس وتصير المسألة تعود. إذا لم يبقى شيء، ها؟ لم يبقى شيء. نعم. نحين الزوج، نحين بدلت. أنتم ما منحيتوش؟ لا لا. طيب نحو في التسجيل. غيرنا المسألة. قلنا بنتان وأم وجد وأخ، أخ واحد أو أخت أو أقل وأكثر. فالبنتان عندهما الثلثان، الأم عندها السدس، تصير المسألة من ستة. الثلثان أربعة، الأم تدي السدس واحد، خمسة. كم بقي؟ بقي السدس. لو قاسمنا الإخوة مع الجد يصير يأخذ أقل من السدس، صح؟ لأنهم يقتسمان السدس، يقتسمون السدس، فيصير حظه أقل. هنا لا، نعطيه السدس والباقي الإخوة ها هنا لا شيء له. لو بقي لنا أقل من السدس، أقل من ماذا؟ من السدس. أو لم يبقى شيء بأن استوفى أهل الفروض كل التركة، كل التركة، فها هنا كذلك نفرض للجد السدس. إذن فعندك في كل مسألة لا يبقى فيها إلا السدس فإنك تعطيه للجد والإخوة لا شيء لهم، أو بقي أقل من السدس فلا شيء للإخوة تعطيه الجد السدس، أو لم يبقى في المسألة في التركة شيء فنفرض للجد السدس. هذه نضعها على جانب. طيب إذا قلنا الجد مع الإخوة مع صاحب الفرض يأخذ أفضل شيء مقاسمة، ثلث الباقي السدس. واضح؟ هذه الحالات تتفرع عنها سبع حالات، لأنه إما أن يكون السدس، إما تكون المقاسمة هي الأفضل، وإما أن يكون المقاسمة أفضل من السدس وثلث الباقي، وإما أن يكون ثلث الباقي أفضل من المقاسمة والسدس، وإما أن يكون السدس أفضل من المقاسمة وثلث الباقي، وإما أن يستوي السدس مع المقاسمة وهو أفضل من ثلث الباقي، وإما أن يستوي السدس مع ثلث الباقي وهما أفضل من المقاسمة، وإما أن تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي وهما أفضل من السدس، ستة. وإما أن يستوي الجميع، فكم صارت الحالات؟ سبعة. في كل حالة عندها ضابط أو أكثر. نأتي إلى الحالة الأولى، حالة ما في حالة ما إذا كانت المقاسمة خير من الثلث الباقي والسدس، خير من ثلث الباقي والسدس. متى تكون المقاسمة خيرا من ثلث الباقي ومن السدس؟ تكون في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض النصف أو أكثر، إذا كان عندنا بقي من التركة نصف فأكثر، نصف فأكثر، وكان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد، من مثلي الجد، فهنا المقاسمة أفضل. واضح؟ إذا ما هو الضابط؟ أن يكون بقي ماذا؟ نصف التركة أو أكثر، واحد. والأمر آخر عدد الإخوة أقل من المثلين، لا يساوي وليس أكثر، مفهوم؟ هذه متى تتصور؟ إذا كان الفرض، إذا كان صاحب الفرض يأخذ النصف فقط كوجود زوج أو بنت أو بنت ابن، واضح؟ ومعها زوج مع جد وأخ، زوج مع جد وأخت، زوج مع جد وأخ وأخت، زوج مع جد وثلاث أخوات، وزوج مع جد وأختين، فالزوج إيش عنده؟ النصف. كم يبقى؟ النصف. وعندنا عدد الإخوة أقل من الضعفين، يعني إما أخ واحد، إما أخت واحدة، إما أخ وأخت، إما أختين، إما ثلاث أخوات. كم صارت المسألة؟ خمسة. طيب، أيضا مع البنت نفس هذه الصور، أيضا مع بنت الإبن نفس هذه الصور، واضح؟ كذلك مع الزوجة، الزوجة إيش تأخذ؟ كم بقية؟ أكثر من النصف، واضح؟ إذن زوجة مع جد وأخ أو أخت فقط، أو أخ وأخت، أو أختين، أو ثلاث أخوات، واضح؟ لأنه إذا كان عندنا الزوجة تأخذ الربع يبقى أكثر من النصف. أو الأم فقط، أم كم تأخذ؟ سدس مع عدد من الإخوة، مع عدد من الإخوة تأخذ سدس، وإذا كان أخ واحد أو أخت واحدة تأخذ الثلث، كم بقي؟ أكثر من النصف. وأيضا لو كان جدة فقط تأخذ السدس، واضح؟ مفهوم هذا الحال؟ متى تكون المقاسمة أفضل؟ إذا كان بقي نصف التركة أو أكثر، بشرط عدد الإخوة أقل من الضعف. طيب، الحالة الثانية، إذا كان الباقي أقل من النصف وأكثر من الثلث، أقل من النصف وأكثر من الثلث. طيب، قبل هذه الحالة الأولى تصورنا صورها، يعني يكون عندنا واحد صاحب فرض، صاحب فرض مع الجد والإخوة، والإخوة يكون أقل من الضعف، يعني يكون عندنا أخ أو أخت أو أخ وأخت أو أختان أختين أو ثلاث أخوات، واضح؟ وصاحب الفرض إما زوج فقط، وإما بنت فقط، وإما بنت ابن فقط، وإما زوجة فقط، وإما الأم فقط، وإما الجدة فقط، واضح؟ طيب، إذا وجد الزوج مع البنت راح يولي يبقى أقل من النصف، ها؟ الزوج الربع والبنت النصف، فيبقى أقل من النصف لا تدخل. أو الزوج مع بنت الابن، أو الزوج مع الأم أو الزوج مع الجدة، أو البنت مع الأم، أو بنت الإبن مع الأم، أو البنت مع الجدة، أو بنت الإبن مع الجدة، يبقى أقل من النصف. واضح؟ طيب الحالة الثانية، الباقي أقل من النصف لكن أزيد من الثلث، وعدد الإخوة إما مثليه إما مثله أو أقل. عدد الإخوة إما مثله يساوي أو أقل، يعني عدد الإخوة إما يكون عندنا أخ أو أخت أو أختين، لأنه يساوي ولا أقل. أخ يساوي الجد، أخت أقل من الجد، أختين تساوي الجد، فهذا عدد الإخوة. واضح؟ فعدد الإخوة إما مثله مثله مثله، ما قلتش مثليه، مثل مثله ليس مثليه، مثله يعني جد مع أخ، جد مع أخت، ولا جد مع أختين. واضح؟ اللي يبقى بالتالك قل من النصف لكن أكثر من الثلث، أكثر من الثلث. طيب مثال، أم وزوجة وجد مع الصور الثلاثة ذكرناها، إما جد أخ، إما جد أخت، إما جد أختي. الأم كم عندها في حال جد مع أخ؟ أخ واحد. الأم عندها ثلث، والزوجة الربع، الزوجة الربع، إذن ثلث أضفناها له الربع، كم صار؟ الثلث والربع 12، والربع والثلاثة سبعة، سبعة من 12، صح؟ سبعة من 12 وش معنى؟ أكثر من النصف، لأنه ستة على 12 هي النصف، أكثر من النصف لكن أقل من النصف. أقل منها كم يبقى؟ يبقى أقل من، يبقى خمسة من 12. طيب خمسة من 12 أكبر من الثلث ولا لا؟ لأنه خمسة من 12 كم تعطيك؟ صفر أربعة، صفر أربعة، وثلث 0.3. واضح؟ إذن هنا بقلنا قل من نص وأكثر من الثلث، فها هنا أيضا المقاسمة أفضل، نقول يقاسمه، يعني إذا وجد جد مع أخ يده واحد واحد يتقاسم الباقي، جد مع أخت الذكر بحال أنثيين، جد مع أختين كذلك. لكن هنا جد مع أخت، نعم، لكن جد مع أختين تتغير المسألة، انتبه، جد مع أختين تغير المسألة. طيب لا لا، جد مع أخ واضح، جد مع أخت واضح، تبقى الأم تدي ثلث. جد مع أختين الأم كم عندها؟ سدس، والزوجة ربع، ربع. طيب السدس والربع يصير كم؟ مقام واحد وكم؟ 12. ستة في اثنين سمة اثنين وثلاثة، اثنين وثلاثة شحال؟ خمسة من 12 كم يبقى؟ أكثر من النصف، فما تدخلش في هذا الحال، لا تدخل في هذا الحال. إذا تلغوا، تلغوا الأختين، تلغوا الأختين لأنه بقي ماذا؟ أكثر من النصف، فهذه تدخل في أي صورة؟ حال سابقة، حالة سابقة، بقي أكثر من النصف وعدد الإخوة أقل من المثلين، لأنه يعني أختين أقل من الجد. ها؟ ذكرنا الصورة لكن المثال لم نذكرهم، ذكرناه الآن. ذكرنا قلنا بالزوج وجد وأختين، لكن ذكرنا مع البنت ولا الإب ولا بنت الإبن ولا الزوج؟ ما ذكرناش مع الزوجة والأم، يعني ممكن الأم والزوجة الثلث مع الربع أقل من النصف، فهذه تكون حالة سابقة. واضح؟ مفهوم يا جماعة؟ سامع؟ والله يسر. يسرك شوية يا أبو جهر. ها ها تعال أختين. أيوة تعال أختين، أم وزوجة وجد أختين. هنا في المرة الأولى يوسف قلنا أم وزوجة وجد وأخ ولا أخت. هنا الأم تدي ثلث لأن أخ واحد ولا أخت واحدة، لكن إذا صار أختين الأم تأخذ السدس. صح. إذا دير الحساب، السدس زائد الربع تاع الزوجة مقام واحد واثناش. ها يصير في الفوق ستة تضرب في اثنين والربع تضرب في ثلاثة، اثنين وثلاثة خمسة، خمسة على اثناش كم؟ أقل من نصف. إذا يبقى لي أكثر من نصف، فهذه تكون في الحالة الثانية ولا الحالة الأولى؟ الحالة الأولى إذا بقي أكثر من النصف. أنا عاود يا جماعة مفهومة؟ ها وضحت يوسف؟ زيد تكتبها وبعدين راجع فيها. طيب الحالة الثالثة حيث تكون المقاسمة أفضل. إذا كان الباقي هو الثلث وعدد الإخوة أقل من مثله، ما معنى أقل من مثله؟ واحد أخت فقط. الأخ يساوي أخت فقط. أقل من مثله إيش معنى؟ أخت فقط. ها؟ مثاله بنتان مع جد وأخت، بنتان مع جد وأخت. أو حالة أخرى بنتا ابن مع جد وأخت. طيب البنتان كم يأخذان؟ ثلثين. كم بقي؟ ثلث، والأخت أقل من الجد، فهنا المقاسمة أفضل له، المقاسمة أفضل له. واضح هذا؟ إذا هذا الحالة الأولى متى تكون المقاسمة أفضل ولها ثلاثة ضوابط نكتفي بها. انظر نكتفي، يعني تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط، تحتاج مسائل، أكتب مسائل، أكتب مسائل. هذه أول مرة أتجرأ أذكر مسائل من عندي وليس نقلا عن شيخي، هذه أول مرة. نسأل الله السلامة. أكتب، لكن المسائل ما عندي ضبطوها لأن الأخرى عندي موجودة مكتوبة. أعطوني وقفتها. لا لا أكتبوا مسائل في حاجة. نكتبها باش ما تعيش خلاصين دوها. اكتب فين دوها خلاصين دوها مسائل. طيب اكتب زوج وجد وأخ. زوج وجد وأخت زوج وجد واختين. زوج وجد واخ واخت. ام وزوجة وجد وأخ. أم وزوجة وجد وأخت. أم وزوجة وجد وأخت. جدة وزوجة وجد وأختين، أختان. بنتا ابن وجد وأخت، بنتان وجد وأخت. زيد. طيب. زوج زوج أو بنت، بنت وأم وجد وأخت، بنت ابن وجدة وجد وأخت. مسألة كم؟ 13. ها؟ كم؟ أنا عندي 13 يا جماعة. إيش فيهم؟ ايش عندكم مسألة؟ اكو في جميع 11. عجيب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عندي احنا 13. نعود معليش. تبع. زوج وجد واخ، زوج وجد واخت، زوج وجد واختين، زوج وجد ثلاث اخوات. ها هذيك الخامسه ثلاث اخوات وكتبت واش؟ لا حد تمام. التسجيل حجة عليه. ها؟ ما تكتهاش؟ معليش التسجيل حجة. سمعوه في الدرس القادم قولوا لي. ها؟ قابلين؟ خلاص. هو التسجيل إن شاء الله ما يكونش معاكم يا أخي. المسألة 13 خلاص قلنا استدركتوا مسألة زوج وجد مثل الأخوات. هذه 12 خلاص. طيب خلاص الان مساله 13 12. ها زوج وجد شحال عندك؟ عندك 11 اللي فاتكم. زوج وجد ثلاث اخوات 13. طيب هذه 12. ها طيب نزيدوا 13. ها 13. لحظة بس صبرا. بنت وجدة وجد وأخت. 13 مسألة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.